وسألت هل أديت الأمانة إلى صاحبها؟ فقال لك لقد نسيت، والله يعلم أنه ما نسي. ولماذا نسي الأمانة بالذات ولم ينس طعامه وشرابه؟ إذا قال لك ذلك فاعلم أنه نصاب، مهما صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم، ولو كانت لحيته 7 أصفار فإن كل شعرة فيها تنادي عليك وتقول لك لا تصدقه فإنه نصاب. سوء الظن بمن قامت الأدلة على أنه خائن، سوء الظن هنا يكون من الحزم كما أخبر بذلك السابق المصدوق محمد. إذا كان لك صديق مد يده إلى مالك في غفلتك وقامت الأدلة على ذلك فظن به سوءا، ولو كان بيده مصباح فيها 99 حبة فإن كل حبة فيها تصرخ وتولول وتقول لك لا تصدقه فإنه نصاب. الأمانة، لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ الرجل يسأل متى الساعة؟ متى الساعة؟ الساعة هنا هي القيامة. متى قيامه؟ متى تقوم الساعة؟ أتدرون ماذا كان جواب السيد الجليل محمد؟ كان جوابه في كليمات موجزات، قال له يا عبد الله إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ألا ترون معي أن الأمانة قد ضاعت؟ ألا ترون معي أن الناس قد نسوا رب الأمانات وخالق الأرض والسماوات؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يقول سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه حتى يأتي على الناس زمان إذا رأوا فيه رجلا أمينا عجبوا وقالوا إن في بني فلان رجلا أمينا، عجبوا وقالوا إن في بني فلان رجلا أمينا. يا معشر السادة الأعزاء، أتدرون لماذا أمر الحبيب محمد علي بن أبي طالب، لماذا أمره أن يتأخر عنه يوم الهجرة؟ أتدرون لماذا؟ وهل كان هناك ما يدعو ان ينام علي مكان الرسول؟

الظلم لا يدوم، واذا دام دمر. دمر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. ايها السادة الاعزاء، الظن باهل الخير حرام، والظن باهل السوء لا شيء فيه. الظن ان تتهم اخاك بغير دليل هذا حرام. الظن المباح ان تتهمه بعد قيام الدليل مهما صلى وصام وحج وزعم انه مسلم. اذا قامت الامارات والدلائل على خيانته فقلنا به سوءا، لان الرسول قال ان من الحزم سوء الظن مهما كانت له لحية ومهما امسك بمصباح ومهما قام زاوية واشترى لها 5 قطع من الحصير ومهما صلى بالناس اماما. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ايها السادة الاعزاء، من هنالك حيث مسجد الحبيب يعود بحضراتكم، ومن هناك حيث محكمة الدنيا، ومن محكمة الدنيا من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا موفق الطائعين وأطيب، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، بلغ من امانة الحبيب عليه الصلاة والسلام انه بعدما اتم الله له فتح مكة المكرمة ووقف الحبيب موقف القائد المنتصر واصدر قانون عفوه الشامل وقال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقتها ذهب علي رضي الله عنه ليأتي بمفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة، وكان عثمان يومها ما زال كافرا. معه المفاتيح، وعلي يريد ان يأتي بالمفاتيح من عثمان بن طلحة الى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال علي لعثمان: يا عثمان هات المفاتيح. فقال له عثمان: لا اسلمها لاحد، لانني ورثتها من ابي واجدادي، وكان علي يعتبر من اطفال المصارعة الاوائل. فلوى عنق عثمان وعقد منه المفاتيح عنوة وقسرا وجفرا وقهرا، وسلمها للحبيب محمد. اسمعوا ماذا جرى.